أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ ومن يعص الله قول نذري ليعلم أن قد بلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى الله أكبر بسم الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فأحدث ألم ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن العالمين رب الله العظيم الفاتح.